إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا أهلا وسهلا يا مدام سهير. إزيك يا مدام سامية؟ الله يسلمك يا عوض. بسم الله ما شاء الله، أنت جبت مجموعة مشغولات ذهب وفضة هايلة فعلا. أمال أنا طلبت حضرتك تيجي ليه ومعاك إخواتك؟ أنا من زمان ومن قبل حتى ما تتجوزوا وتعزلوا من فوق المحل كنت ببديكوا عن كل الزباين. إحنا كمان لحد دلوقتي ما بنتعاملش مع سيغ غيرك. الله الله، بص الانسيل ده يا سامية. أمال سهام أختكم ما جاتش معاكم ليه؟ إحنا بلغناها وزمانها جاي دلوقتي. الانسيال ده فعلا جميل جدا. مبروك يا مدام سهير، مبروك. بصوا كمان على مجموعة الغواش دي. الله الله، غوايش حكاية. هو دي سهام جت أهي؟ أمال يعني أعرف إن عوض جايب حاجات جديدة وما جيش؟ هو الذهب اتخلق إلا علشاني أنا؟ الله الله الله الله الله الله على مجموعة الخواتم اللي تجنن. بصي الخاتم ده يا سهام، انت بتحبي النوع المضفر ده؟ اه ايه ده، واه فظيع، تحفة. ده اتعمل عشانك يا مدام سهام، اتفضلي قسيه. هي خسارة يا خسارة، واسع عليكي. مش واسع ولا حاجة خالص. يا سهام ممكن يتسلت من صباعك خسارة. لا لا لا لا ابدا، انتي ناسيه يا ساميه ان انا خارجه من ولادتي الاخيره دي خاسه النص. ده بقى هيبقى مقاسه مناسب قوي قوي قوي لما ارجع لطبيعتي تاني. الف مبروك يا مدام سهام، الف مبروك. وانا هاخد الغوشتين دول يا عوض، هات كيس بقى ولبسهم لي. شيك قوي قوي الغوشتين دول يا ساميه. مبروك يا مدام ساميه. الله يبارك فيك. و ييه، سعد الله البواب شافنا وجاي علينا. اهلا اهلا اهلا اهلا يا هوانم، العماره نورت. الله يسلمك يا سعد الله، ازاي عيالك؟ بخير والله، انما الحاج عثمان والدكم هو اللي حالته بتتاخر. اظن يعني ما انتوا لساكم نازلين من عندياته. ها لا احنا ايوه احنا هنطلع له بعد ما نشتري يا سعد الله. يلا انت شوف رايح فين. يلا ماشي ماشي يا هوانم. اف يا ربي، راجل ممل قوي. اهلا وسهلا يا هوانم، العمارة نورت يا هوانم. شفتوا بقى شفتوا بقى، اهو ده بقى اللي انا عامله حسابه. اهو نطلع نبص على بابا وخلاص بقى. ايوه، هو احنا واقفين كده على الماشي لحسن المخفي سعد الله ده اكيد هيقول له انه شافنا عند عوض السيغ. تعال يا شريف. ها خير؟ لو سمحت يا فندم، ممكن توقع لنا على دفتر يومية الحجز؟ هات يا سيدي. ودي التوقيع. عندك حاجة تانية؟ لا يا فندم، الحمد لله. النهاردة مفيش أي إشارات بحوادث، يعني سيادتك تقدر تروح ترتاح. لا ارتاح مين، أنا هروح أعمل واجب زيارة المريض. خير يا فندم؟ مين؟ راجل مسن وكان من أغلى أصدقاء والد الله يرحمه، والحقيقة أفضله عليا كتير قوي، الحاج عثمان متولي. العلاج يا حاج عثمان. هاتي هاتي يا كوثر. تفضل. ولو إنه ما بقلوش فايدة، العمر انتهى خلاص. ألف بعد الشر عليك، ربنا يبارك لنا في عمرك. ما تقولش كده. بتقولي يبارك لنا؟ قصدك قصدك مين؟ أنا وبناتك طبعا، سهير وسامية وسهام. آه بناتي. أيوة بناتي، دول ما سألوش عني بقالهم شهور وسايبيني بين الحياة والموت. معلش يا حاج، كله بقى ملهي في حاله. المفروض إن أكون أنا حالهم يا كوثر. عارفة إمتى هيجوا يجرم؟ لما موت عشان الميراث. يوه لا يا حاج عثمان، لا لا ما تقولش كده. ايه ده؟ لا مش للدرجة دي. ده لولاكي كنت مت في شقتي لوحدي ولا مخلوق حس بيا. انت يا كوثر الإنسانة الأمينة الطيبة اللي رعيتني وسهرت على راحتي وكمان مراتي. ده لازم ياسر المحامي. طب وانت طلبت المحامي ليه يا حاج عثمان؟ مش قلتلك العمر خلاص خلاص خلص، والإنسان لازم يلحق نفسه قبل ما يقابل ربنا ويدي كل حي حقه. روحي روحي افتحي له. أهلا وسهلا. أهلا يا ولاد، اتفضلوا اتفضلوا. انت لسه هنا لحد الساعة دي ليه يا كوثر؟ هو في ممرضة ما تروحش لحد دلوقتي؟ صحيح، دي الساعة 9 يا كوثر. لا ما هو أنا بابا فين؟ أكيد جوه طبعا على سريره. هو لسه تعبان؟ آه. أمال انت كنت بتعملي هنا إيه؟ لازم أهملتي في علاجه يا كوثر. مش تحللي المرتب اللي بتلها فيه كل شهر؟ من فضلكم من فضلك يا جماعة لو سمحتوا ادوني بس فرصة أتكلم. أبوكم حالته اتأخرت قوي لدرجة أن الدكتور صارحني وقال لي أن مفيش فايدة من العلاج، وللأسف أنا كلمتكم كتير بس ما ردتوش خالص. كان في هنا في الهول بوفات فرعوني. هي فين؟ صحيح يا سامية، المرحومة ماما كانت جايباهم من خان الخليلي. ده أنا حتى كان نفسي أخدهم لما اتجوزت، وبابا بخل علي بيهم يا كوثر. هو ده بس اللي لاحظتوه؟ هو في حاجة تانية ناقصة؟ اللي ناقص انكوا تدخلوا تطمنوا على ابوكوا. والله يا بابا ضغوط الحياة بقت صعبة قوي علينا. قوي قوي يا بابا، ولا تربية الولاد وطلباتهم؟ بقيت نسي الواحدة مننا اسمها. طيب ده انا اهو اصغرهم، عندي تلات ولاد. تلاتة يا والدي واجارك الله. بقولك ايه يا حاج، انت وديت البوفات الفرعوني فين؟ ها البوفات فرعوني اصلهم خلاص خلاص ما بقوش نافعيني. اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ ياسر. اهلا بيك يا مدام كوثر. اهلا بيك، بس يا ريت بقى ندخل للحاج عثمان على طول لحسن. ده طالبني على وجه السرعه. بناته عنده. ياه لما افتكروا اهم برضو اسمهم ولاده ولهم حقوق عليه. امال انت بقى خدمتيه كممرضه ومديره منزل وشلتيه على كفوف الراحه، وفي الاخر كمان قبلتي تكوني له زوجه بورقه عرفي. أيوة. حقوقك فين؟ عند ربنا. أيوة بس أنا حاسس أنه طلبني المرة دي علشان قرر يشهر جوازكم ويضمن لك كافة حقوقك الشرعية. أنا راضية باللي أقسمه لي ربنا. طب تفتكري يكون صارحهم بجوازكم؟ ما افتكرش، وإلا كانوا خرجوا علي دلوقتي كلوني وبهدلوني وقطعوني حتت كمان. أهو دلوقتي بس يبقى لهم. أنا مذهولة يا بابا، مش قادرة أصدق. يا دماغي، إزاي تتجوز الست اللي اسمها كوثر دي يا بابا؟ إزاي إزاي؟ مش ممكن يكون اللي قلته ده الكلام بجد. مش ممكن مش ممكن. لا بجد ونص كمان. هو مش برضو الدكتور قال لكم وأمركم حد يفضل جنبي بالرعاية والعلاج 24 ساعة وانتوا مش موجودين ولا ساعة واحدة؟ خلاص أنا كان لازم يبقى لوجود كوثر في بيتي صفة شرعية. هو بسلامتها بقى عملت فيها بطلة قوي وبتضحي قوي، وهي عارفة إنها وقعت واقفة فرصتها طبعا، رجل مليونير ورجله والقبر، وتضحك على عقله بكلمتين ويلا. اخراسي اخراسي اخراسي. يا خيبة أملي فيكم. بالعقل يا مجنونة منك ليها، خلونا نعرف نتصرف. عيب يا سهام انت وسهير الكلام ده، حقك علينا يا بابا يا حبيبي، حقك علينا. أيوة أيوة يا بابا، ما احنا أصلنا يعني ما عندناش أعز منك، والموضوع فاجئنا. أيوة مفاجأة، وأنا كنت عايزة أقول مبروك. يعني إيه حكايته بقى الجواز ده بقى؟ ها؟ لا من كرم أخلاق كوثر قبلت تتجوزني بورقة عرفي كتبها لنا ياسر. ازاي ازاي ياسر المحامي يعمل حاجة زي دي من ورانا ازاي؟ ما تتلمي بقى يا سهام، قلنا ألف مبروك يا حبيبي. طب يعني عاوزين بس نطمن يا بابا على الورقة، هي معاها ولا معاك؟ معايا، ما بتفرقنيش، حتى مخدتي. بس أنا حاسس إني أذنبت في حقها لما هي وافقت وعملت معروفها معايا بجواز بالطريقة دي. يعني إيه يا بابا؟ أنا طلبت ياسر عشان يجي ياخد الورقة ويشيرها في الشهر العقاري ويضمن للست الأمينة الطيبة دي حقوقها. كسر حقها؟ لا، ما هو لحد كده وكفاية. إلهي ما توعي يا كوثر يا رب. انت فين يا كوثر يا سهتانة يا لئيمة؟ ايه خارجين تعملوا ايه؟ اوعى واحدة فيكم تلمسها، حرام عليكم، حرام حرام. ايدي لا لا لا يا ستات، ما يصحش. الحقني يا استاذ ياسر. ما يصحش يا ستات. اي كتر خيركم. مساء الخير يا مدام كوثر. مساء الخير. في ايه في ايه؟ هات لي الحاج عثمان، جرى له حاجه لا قدر الله؟ بعد الشر عليه، اتفضل استريح يا حازم بيه. قولي لي الاول، ايه الجروح والكدمات اللي في وشك ورقبتك دي؟ ازيك يا حازم بيه، والمدام عامله ايه؟ الحمد لله يا مدام ساميه. هو في ايه يا جماعه؟ طب اسمحوا لي بقى ادخل اشوف الحاج. انت ربنا بعتك ليا نجدة وفي الوقت المناسب يا حازم بيه. خير يا حاج عثمان؟ انا اتصلت بياسر المحامي عشان يجي ياخد عقد جوازنا العرفي انا وكوثر ويسجله في الشهر العقاري. خير ما فعلت يا حاج. انما البنات جم بالصدفه وعديك على اللي عملوه بعد ما قلت لهم، وياريتني ما كنت قلت لهم. المهم دلوقتي وجودك هيضمن لي ان ياسر هينزل من هنا بالورقه في سلام. ما تقلقش خالص يا حاج. وكمان برجوك تخليك جنب كوثر وتحميها لحد ما ياسر يخلص الاجراءات. حاضر حاضر. اعتبر دي وصيتي الاخيره ليك يا ابن صديق العمر. حاضر حاضر يا حاج عثمان، اطمن خالص، ان شاء الله كل شيء هيتم زي ما حضرتك عايز. تمام. حاج عثمان، رد عليا يا حاج عثمان. لا اله الا الله، صار الراجل داخل في غيبوبه. دقيقه واحده، اتفضل يا حازم بيه. انا برضه توقعت ان هلاقيكي هنا، هلاقيكي في اوضتك بتلمي هدومك. من فضلك رجع لي هدوم للدولاب، واعتبري ان مفيش اي حاجه حصلت خالص. حضرتك ما شفتش اللي عملوه فيا؟ اما لما الورقه تتسجل بقى، وانا رحت فين بس يا مدام كوثر؟ يا حازم بيسمعني، حضرتك مش هتسيب شغلك وتقعد جنبي تحرسني ال 24 ساعه؟ من فضلك ريحني وهات الورقه وقطعها قصاد عينيهم قبل ما تمشي، وانا هاخدك من حياتهم خالص. بس يتعهدوا انهم يسيبوش الحاج لوحده وهو في اخر ايام. انا لا يمكن اوافق على خلط الامور ده ابدا، وحالا انا هدخل للحاج زمانه فاق من الغيبوبه اللي كان داخل فيها، هاخد منه الورقه واديها لياسر المحامي، ولما يمشي ليا كلام تاني مع البنات. حاج عثمان يا حاج عثمان يا حاج. طيب جس نبضه كده يا استاذ ياسر؟ لا هو نبضه طبيعي جدا، انما مدام كوثر بتقول ساعات يعني غيبوبه بتطول معاها كده. طيب بقول لك ايه، مد ايدك تحت المخده هات العقد العرفي. حاضر يا فندم. حاضر حاضر. ايه ده، مفيش حاجه تحت المخده؟ دور كويس يا استاذ ياسر. مفيش يا فندم، مفيش والله. انا ما لقيتش تحت مخدته غير ده. ايه ده، هات كده. اظن وجود ده بيثبت ان واحده من بناته دخلت هنا وخدت العقد. مين فيهم بقى يا استاذ ياسر؟ التلاته يا فندم وسيادتك في اوضه مدام كوثر دخلوا هنا وخرجوا. ياسر المحامي كذاب يا حازم بيه، احنا ما اتحركناش من الهول لحد ما حضرتك خرجت من اوضة كوثر الممرضة. طبعا كذاب جدا، شفنا ازاي وهو كان قاعد بينام يا فندم. وبعدين هو في ايه بالظبط يا حازم بيه؟ وافرض يعني دخلنا اوضة بابا، هي جريمة يعني ندخل نطمن عليه؟ لا يا هوانم، الجريمة ان واحدة فيكم سرقت العقد العرفي، مدت ايديها تحت مخدته وسرقته، ويا اما تعترف وترجعه يا اما هعتبر انكم انتوا الثلاثه متهمات وهقبض عليكم حالا. يا ترى هتتكلمي وتعترفي يا سهير ولا يا ساميه ولا يا سهام؟ والان ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، ويسعدنا تلقي مكالماتكم من الآن ولمدة ساعة على رقم التليفون 257-87-120 والرقم الداخلي 32-22 على أن يذاع الجزء الثاني من المسابقة ويشمل الحل الصحيح والاسم الفائز في 6:15 من مساء اليوم، ونتمنى لحضراتكم التوفيق الدائم.